إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب البخل، أو على الإضافة باب البخل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حميد بن الأسود، وحميد وثقه أبو حاتم، وكان عفان يحمل عليه لأنه روى حديثا منكرا. وقال أحمد: ما أنكر ما يجيء به. عن الحجاج الصواف قال: والحجاج الصواف هو ابن أبي عثمان أبو الصلت الخياط، ثقة. قال: حدثني أبو الزبير قال: حدثنا جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في هذا الحديث العظيم خطر هذا الخلق الذميم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأي داء أدوى من البخل. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البزار وأخرجه البيهقي في الشعب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدوى من البخل، هكذا وقع مقصورا غير مهموز، سهلوا همزة أدوى، والصواب بالهمز لأنه من الداء، وقد روي به أي روي مهموزا. وأي داء أدوى من البخل، ويمكن أن يكون يائيا من باب سمع، دوي إذا هلك بمرض باطن، أي أي عيب أقبح من البخل. كيف ذلك؟ قال: إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف، فقالوا: ليبعد الرجال عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف، ويبعد النساء فتعتذر النساء ببعد الرجال. ففعلوا، وطال ذلك بهم، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قال بعض الشعراء: رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا، فقام إلى السيف، فقلنا له: خيرا، فظن بأننا نقول له خبزا، فمات من الخوف. وقيل: البخيل من أشجع الناس، أقبل الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. وقيل لبعضهم: أما يكسوك محمد بن يحيى؟ فقال: والله لو كان بيت قد ملئ إبرا، وجاء يعقوب عليه السلام ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضمناء، ليستعير منه إبرة ليخيط بها قميص يوسف الذي قدته امرأة العزيز ما أعاره إياه، فكيف يكسوني؟ لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها رحيب المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. كان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج. على أن نبخله، أي نصفه بالبخل ونرميه به. وكان عمرو بن الجموح على أصنامهم في الجاهلية، يعني كان كما قال الحافظ: كان يسفه أصنامهم، يقوم على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم الناس طعام الوليمة إذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أن الرائد وأن المتبوع ينبغي أن يبتعد عن البخل تمام البعد لأنه داء عضال، وعليه أن يتصف بصفة السخاء والجود. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليه المغيرة بن شعبة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. الحديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قيل وقال، ومعناه أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الحديث بكل ما يسمعه المرء، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، وإضاعة المال بإنفاقه في غير طاعة الله عز وجل، وعن منع وهات، ومعناه منع ما وجب عليه وطلب ما ليس له، وعن منع وهات فيمنع ما وجب عليه ويطلب ما ليس له، وعقوق الأمهات، وعن وأد البنات، ووأد البنات دفنهن أحياء أنفة. فحرم صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الله المجادلة وتوجيه الأسئلة التي لا فائدة فيها، ونهى عن التبذير وإضاعة المال وإنفاقه في غير مرضاة الله، وبين تحريم عقوق الأمهات، ونهى عن منع ما يجب على الإنسان، ونهى عن طلب ما ليس له، وبين تحريم وأد البنات دفنهن وهن حيات أنفة أو خوف العيلة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قط فقال لا. وقد مر هذا الحديث آنفا. هذا هو الباب الذي ذكر فيه البخل، وساق فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مر، ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة. وفي هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن أمور العشيرة، وفيه السؤال عن شيخهم وكبيرهم لكي يتعرف خصاله وصفاته إن كان يصلح للترأس عليهم أم لا. فلما قالوا جد ابن قيس على أننا نبخله، في هذا جواز الغيبة للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما قالوا وذم البخل، ولو تحرجوا من ذلك لكانت المفسدة كبيرة، أن يتولى شؤونهم من أصيب بأدوى الأدواء. قال وأي داء أدوى من البخل؟ أدوى من دوي إذا كان به مرض في جوفه، والصواب أدواء بالهمزة وحذفت للتسهيل، والمعنى أي عيب أقبح من البخل، وأي مرض أعظم منه، لا شيء أعظم منه، لأن من ترك الإنفاق خشية الإملاق لم يصدق الشارع، فهذا داء مؤلم لصاحبه في العقبة، وإن لم يكن مؤلما له في الدنيا، فتشبيهه بالداء من حيث كونه مفسدا للدين مورثا له سوء الثناء، كما أن الداء يؤول إلى طول الضنا وشدة العناء. ومن ثم عد بعضهم هذا الحديث من جوامع الكلم، وأي داء أدوى من البخل. والغرض من الاستفهام النفي، أي لا داء هو أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. فيه اختيار الأحسن، فيه انتقاء الأفضل لمصلحة العشيرة والأمة، ولا سيما من كانت صفة الكرم بارزة فيه. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج. والوليمة الطعام الذي يصنع عند العرس، فيه جواز الإعانة في الوليمة، وفيه جواز القيام بها أصلا، وهذا من قبيل البر والإحسان، وقد ورد في ذلك بعض النصوص عن الشيخين. في الحديث تشبيه الصفات الذميمة بالأدواء والأمراض، وفيه بيان أن تلك الصفات تتفاوت قدحا وذما، وفيه ذم البخل، وأن البخل ينافي السيادة، وأن ذا الجود والسخاء أحق بذلك من البخيل الضنين الشحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله لما ساق بالإسناد عن وراد كاتب المغيرة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليه المغيرة. وفي رواية قال: وراد فأملى علي وكتبت بيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان. وفي الأخرى: سمعته ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. الحديث في الصحيحين. كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة، فيه طلب استماع الحديث والنصيحة والوصية. ففي الحديث حجة على من لم يعمل في الرواية بالمكاتبة، لأنه كتب إليه فاعتمد ذلك، وهذه مكاتبة. فكتب إليه المغيرة، وفي رواية قال: وراد فأملى علي وكتبت بيدي. أملى عليه، قال له فكتب عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان. وفي الرواية الأخرى: سمعته ينهى عن قيل وقال. ينهى عن الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما أنهما فعلان، فقيل مبني لما لم يسمى فاعله، وقيل بعضهم بل هو فعل ماض. والثاني من القولين أنهما اسمان مجروران منونان، لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى، ومنه قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومنه قولهم كثر القيل والقال. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوض في أخبار الناس والانشغال بحكايات ما لا يفيد، ففي هذا إضاعة لرأس المال وهو العمر، لأن رأس المال الذي آتاه الله العبد هو عمره، فإذا أنفقه فيما لا يفيد فهذا أحمق من يتاجر، لأن التاجر الذي يغامر برأس المال هو أحمق التجار، لأنه إذا استؤصل رأس ماله لم يبق له شيء. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال، وهو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف أو تعطيله وترك القيام عليه إلى غير ذلك من سبل إضاعة المال. وسبب النهي عن إضاعة المال لأن ذلك إفساد، والله تبارك وتعالى لا يحب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. وفي حفظ المال مصلحة الدنيا ومصلحة الدين، فيها مصلحة الدنيا لأنه يكفه عن السؤال ويوفر عليه الأوقات التي ينفقها في طاعة الله رب العالمين من العبادة والذكر وطلب العلم وإنفاق الوقت في مرضاة الله، وفي هذا صلاح الدين أيضا. وكثرة السؤال في المسائل التي لا حاجة فيها، أو سؤال الناس أموالهم، أو كثرة السؤال عن أحوال الناس، لأن الإنسان يتعمق في أمثال هذه الأمور ولا يحصل شيئا، ولن يعود إلا بقبضة قد ملئت ذبابا يختلف قلبه عليه وينفق رأس ماله فيما لا يفيد، بل إنه فيما يعود بالضرر عليه. النهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب، ويتناول السؤال عما لا يعني السائلة، وعن منع وهاب، أي حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه، وحرم عليكم طلب ما ليس لكم أخذه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات. العقوق للأمهات الإيذاء لهن والعصيان والخروج عليهن، والعقوق ضد البر، وأصل العقوق من العق وهو القطع والشق. عقوق الأمهات حرام، وهو من كبائر الإثم بإجماع العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. واقتصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على الأمهات، لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له السائل من أبر، قال أمك ثم أمك ثلاثا، ثم قال في الرابعة ثم أباك، ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات، وهذا مما يطمع الأولاد فيهن. وقد ذكروا شيئا آخر، وهو أن عقوق الأمهات يقع في ستر، فإنه لا يكون في الجملة ظاهرا بحيث يراه الناس، على العكس من عقوق الآباء، فإن ذلك يكون في المحافل وعلى رؤوس الأشهاد، وعليه فإن المرأة يجترئ على أن يعق أمه أكثر من أن يجترئ على أن يعق أباه، وأيضا لضعفهن. وشيء آخر، وهو أن المرأة ضعيفة قليلة الاحتمال، ولعل الوالد إذا ما أتى ولده بشيء يسوءه أن يحلم ويصبر عليه، وأما الأم فقد لا تفعل، فلعلها أن تسرع إلى الدعاء عليه فيصيبه من ذلك ما يكره، كما فعلت أم جريج لما ذهبت إليه فنادت عليه فلم يجبها، فدعت عليه أن يرى وجوه المومسات قبل أن يموت، فكان كما دعت به عليه. فهذه كلها من الحكم التي ذكرها العلماء. وشيء آخر، وهو أن ما تتحمله الأم بالنسبة للابن قد لا يكون في الجملة ظاهرا له، لأنها إنما تقوم عليه وهو حمل في بطنها، وهو لا يدرك ذلك ولا يتذكره، وكذلك تقوم عليه وهو وليد بعد، لا سن له تقطع ولا يد له تدفع، ويتسهر عليه وتميط الأذى عنه وتحوطه وتمرضه إلى غير ذلك، فإذا كبر لم يتذكر من ذلك شيئا. ثم إن الإنفاق في الجملة والغالب إنما يكون أخذا من يد الوالد، فيكون هذا العطاء سببا لكف الأذى، ولا يكون شيء من ذلك واصلا في الجملة والغالب من الأم، فيجترئ الولد عليها، لأجل ذلك جاء هذا، ولحكم سوى ذلك لا يعلمها إلا الله. وأما واد البنات، الواد بالهمز، فهو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب، هذا من الكبائر الموبقات، لأنه قتل نفس بغير حق، ويتضمن أيضا البغي وقطيعة الرحم، وإنما اقتصر على البنات لأنه كان المعتاد الذي كانت تفعله الجاهلية فذكره. وعن منع وهاب، هذا الذي لأجله ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث تحت الترجمة لما ذكر البخل، ففي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن منع وهاب، لأن المنع بغير حق ضرب من ضروب البخل، وهو ينافي الأدب الإسلامي الرفيع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المال الصالح للمرء الصالح. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص يقول بعث إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قال: قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. أمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، أن أعد ثيابي وسلاحي، ثم أتيته وهو يتوضأ فصعد أي رفع إلي البصر ثم طأطأ أي خفض، فقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، أي يعطيك الله الغنيمة، وأرغب لك رغبة، أي أعطيك دفعة من المال صالحة. قال: قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، أي نعم المال الحلال للرجل الذي ينفقه في حاجته، ثم في ذوي رحمه وأقاربه الفقراء، ثم في أعمال البر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى عمرو رضي الله عنه فأمره أن يأخذ عليه ثيابه وسلاحه، ثم أمره أن يأتيه، فذكر السلاح، وذكره يدل على الاستعداد للجهاد في سبيل الله. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتوضأ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلاه وإلى أسفله وتأمله، فصعد إلي البصر ثم طأطأ خفض، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. فيه بعث الحاكم الجيش للغنيمة، وفيه العمل على تحسين المستوى الاقتصادي للفرد وللأمة على السواء، وعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بالمال الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح، قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وآله وسلم. بين عمرو رضي الله عنه زهده في الدنيا وورعه، فقال: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه بيان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حبه لمرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه تحدث عن النية، وفيه الإخبار بها إذا اقتضى الأمر ذلك، فإنه لم يرد تزكية نفسه بين يدي رسول الله، وإنما أخبر عن نيته لأن المقام اقتضى ذلك، فصرح به، قال: أما إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. نعم فعل ماض لإنشاء المدح، وفي نعمة لغات أشهرها كسر النون وسكون العين، ثم فتح النون وكسر العين، ثم كسرهما للمرء الصالح الذي يراعي حق الله وحق عباد الله. ففي الحديث بيان قيمة المال الصالح للمرء الصالح، وما أشد الحاجة إلى ذلك في زماننا لتقوية المسلمين والأمة ولإعداد أهل العلم وأهل الجهاد في سبيل الله. جعل الله تبارك وتعالى المال لمعاش العباد ولصلاح دينهم، فقال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لمعاشكم وصلاح دينكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما رواه بسنده عن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان نعمة الأمان في الأوطان: من أصبح آمنا في سربه، آمنا في نفسه، غير خائف من عدوه ونحوه، يقال فلان واسع السرب، أي فلان رخي البال. والمراد هنا أنه أصبح آمنا على نفسه وأهله وعياله وماله. من أصبح آمنا في سرب، ولا يعلم قدر هذه النعمة إلا من فقدها، والناس في الجملة لا يعرفون قدر النعمة إلا بعد أن يفقدوها. كالصحة لا يعرف المرء قدرها إلا إذا اعتل، فكذلك الأمان في الأوطان لا يعرف قدره الإنسان إلا إذا صار إلى حال الفزع والطغيان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان من حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا من أقطارها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث خصال، وبدأ بخصلة الأمن قبل معافاة الجسد وقبل قوت اليوم. ولا جرم، فإن الأمن أهم للإنسان من الصحة. وقديما سئل بعض أهل العلم: هل الأمن للإنسان أهم أم الصحة؟ فقال: إن الأمن أهم للإنسان من صحته، هو مقدم على الصحة. ثم ضرب لذلك مثالا بشاة كسرت ذراعها، فإنها إذا قدم إليها الطعام والشراب فقد تعافه قدرا من الزمان، ثم تقبل عليه، ثم تبرأ من كسرها. وأما إذا ما ربطت تلك الشاة وهي صحيحة لا كسر فيها ولا مرض، قريبا من ذئب قد ربط وقدم إليها طعامها وشرابها، فإنها تمسك عن الطعام والشراب حتى تموت. فهذا دلالة على أن نعمة الأمن أهم من نعمة الصحة، قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده. معافا في جسده من الأمراض، ومعافا اسم مفعول من باب المفاعلة، أي صحيحا سالما من العلل والأسقاط. إذا ابتلي بالأمراض وصبر فله أجره عند ربه. وقد ساق لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من البشريات لمن ابتلي بالمرض فصبر، فينبغي ألا يغفل المرء عن سؤال الله تبارك وتعالى المعافاة في الدنيا والآخرة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع، يعني الخسفة. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ فيجب علينا أن نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي مر، وهو ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، أن نسأل الله تبارك وتعالى العافية في الصباح وفي المساء. فنسأل الله رب العالمين العافية وكمال العافية ودوام العافية وتمام العافية، ونسأله تمام الغنى عن الناس، إنه على كل شيء قدير. حديث أنس أخرجه البزار وهو حديث صحيح خرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعند مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا أي زاره في مرضه. عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفى. خفت أي ضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: عنده طعام يومه، أي كفاية قوته وحاجته من وجه حلال. فكأنما حيزت له الدنيا، حيزت من الحيازة، والحيازة الجمع والضم. فلا ينبغي للإنسان أن يصرف همته إلى رزق الغد، فإنه إلى الآن محتاج إليه. فكما أن الله تعالى رزقه اليوم، فهو جل وعلا قادر على أن يرزقه بعد اليوم. العاقل من لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير الحاضر وقد لا يدركه، فما يحمل همه قد لا يدركه أصلا. فالعاقل لا يعكر صفو اللحظة لتوقع ما يأتي بعد. الحديث فيه حث على القناعة والزهد وشكر النعم، فيه بيان فضل الأمن والأمان والمعافاة والكفاف. عنده قوت يومه، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. زاد الترمذي في روايته بحذافيرها، وحذافيرها جوانبها، أي فكأنما أعطي الدنيا بأسرها. من جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه، مع كفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها. فينبغي ألا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها، بأن يصرفها في طاعة المنعم بها عليه لا في معصيته. وينبغي ألا يفطر عن ذكره، فيجب على الإنسان أن يصرف تلك النعم في مرضات من أنعم بها عليه. باب: المال الصالح للمرء الصالح. الذي يظهر من سوق هذا الحديث تحت تلك الترجمة أنه إنما ساقه من أجل قوله: عنده طعام يومه، إذ الطعام من المال، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن، وسلكه الألباني في صحيح الترغيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طيب النفس. وساق بإسناده عن عبد الله بن خبيب بن الجهني عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل، والحمد لله. ثم ذكر الغنى أو ذكر عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله أي جامع أهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس أي ظاهر البشر والسرور منشرح الخاطر صلى الله عليه وآله وسلم. قال أجل والحمد لله. أجل حرف جواب لا محل له من الإعراب، وأكثر مجيئها بعد الخبر تصديقا له، فهنا جاءت أجل تصديقا لقولهم نراك طيب النفس، قال أجل، فأكثر مجيئها بعد الخبر تصديقا له. ثم ذكر الغنى عند ابن ماجه في سننه، وهو من صحيح سنن ابن ماجه، ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، فالبأس كل البأس لمن غني بلا تقوى، لأنه لا يؤمن عليه حينئذ أن يصرف المال الذي آتاه الله إياه ولم يؤته تقواه أن يصرفه في معصية الله، فالبأس كل البأس لمن غني بلا تقوى. فالغنى بغير تقوى هلك، يجمعه من غير حقه ويمنعه مستحقه ويضعه في غير حقه، فإذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير، وله أجر عظيم لأنه امتحنه فوجده صادقا، وليس من امتحن كمن لم يمتحن. عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن، وقال لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك، وقال من كان في يده من هذه شيء فليصلح، فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبذل دينه. في الحديث أن إتيان الأهل يطيب النفس فهو من النعم، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، فإن صحة البدن عون على العبادة، فالصحة مال ممدود والسقيم عاجز، والعمر الذي آتاه الله تبارك وتعالى يقوم بالعبادة التي تتحصل فيه، وإذا كان عاجزا فقد لا يستطيع. الصحة مع الفقر خير من الغنى مع العاجز، فالعاجز كالميت، فكيف بمن أعطاه الله الصحة والغنى؟ فيه منزلة الصحة لمن اتقى حتى تسخر صحته في طاعة ربه، فينبغي أن يعتني المسلم بصحته وأن يتناول المفيد من الأطعمة والأشربة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعليه أن يحرص على اجتناب كل ما يضر بصحته، وكل ذلك على قانون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر قانون الطعام والشراب وبين الأثلاث الثلاثة وذكر ذلك عند بعض الأطباء قال ما ترك هذا للأطباء من قول، ما ترك هذا للأطباء من شيء. فلو أن المرأة اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه فيما يتعلق بالطعام والشراب والمنام وما أشبه من تلك الحالات لصحح الله تبارك وتعالى بدنه. وعلى كل، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل المرض إذا ما أصيب المرء به ليمتحنه الله تبارك وتعالى ويختبره، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية من يرد الله به خيرا يصب منه، على البناء لما لم يسمى فاعله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوعك كما يوعك الرجلان الشديدان من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، بل بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا كان ذا عمل وعبادة ثم قطعه المرض كتب له في حال مرضه ما كان يعمله وهو صحيح، وكذلك إذا قطعه السفر كتب له ما كان يعمله من الخير والعبادة وهو مقيم. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل المرض لمن ابتلي بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يدل الناس حاشاه على أن يتورطوا في الإصابة بالأمراض بالأخذ بأسباب ذلك، حاشا لله، وإنما يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يربط الله تبارك وتعالى بما يسوقه من البشريات للمرضى، أن يربط الله رب العالمين على قلوبهم إذا أصيبوا بالمرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أما صدعت قط؟ قال: وما الصداع؟ لا أعرفه، وما الصداع؟ فأعلمه به رسول الله، فلما بين له معناه قال: لا، لم يصب به في حياته قط. فقال: ألم تصبك الحمى قط؟ قال: وما هي هذه؟ فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى الرجل، قال: لا، لم يصب بالحمى في حياته قط ولا بالصداع في حياته قط. فسكت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان غير بعيد منصرفا قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. من يرد الله به خيرا يصب منه. المرأة التي جاءت بابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرضها عليه، فأخذت تذكر من حسن خصالها، فكان مما قالت أن قالت في ختام كلامها وهي مع ذلك يا رسول الله لم تمرض في حياتها أبدا، قال: لا خير فيها، خذيها. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. وطيب النفس من النعم، انشراح الصدر المقتضي للشكر من جملة النعم التي أنعم الله بها على العبد، لأن الإنسان قد يضيق صدره. وقد قال موسى عليه السلام وهو الكليم الذي آتاه الله تبارك وتعالى من القوة ما آتاه، حتى إنه قال جل وعلا في وصف شدته: فوكزه موسى فقضى عليه. وحمل الحجر لما ورد ماء مدين لا يحمله إلا الأشداء من الرجال، قد يبلغون 10 أو يزيدون، فحمله وحده مع أنه كان قد أضر به الجوع وبذل المجهود في السفر، حتى إنه قال معبرا عن ذلك: ربي إني لما أنزلت إليها من خير فقير، عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فموسى عليه السلام لما كلفه الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون وملئه قال: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري، قد يضيق صدر الداعي إلى الله تبارك وتعالى مما يلقاه. قال موسى عليه السلام: ويضيق صدري، وهو من أولي العزم من الرسل من كثرة ما عاناه، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فإذا ضاق الصدر فعلى المرء أن يفزع إلى الله، وأن يجتهد في ذكر الله، وأن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى يذهب الله تبارك وتعالى عنه الغم والهم. طيب النفس من النعم، انشراح الصدر يقتضي الشكر، أن يكون الإنسان واسع الصدر متحملا للأذى، لا يؤثر فيه الهنات، لا، بل لا يؤثر فيه القاذورات من نفايات أخلاق الخلق. والماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. فإذا كان بحرا محيطا فلا تؤثر فيه تلك النفايات. وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلمة. من ذاق طعم العربية كفته هذه الجملة في وصف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ما وراء هذه الجملة: لا يزيده جهل الجاهل. الجهل ها هنا ضد الحلم، ليس بالجهل الذي هو ضد العلم. لا يزيده سفاهة السفيه إلا حلما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعهود أن الإنسان يضيق صدره بسفاهة السفهاء، لأن السفيه لا يحتمل، يكون ثقيلا، كما قال بعض أهل العلم: والله إني لا يجلس بجوار الثقيل، من كان ثقيل الروح والدم، يقول: والله إني لا يجلس بجوار الثقيل فيميل شقي الذي بجواره من ثقله. والرسول يحتمل هذا كله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب النفس من النعم. ذكر الإمام رحمه الله رحمة واسعة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال صلى الله عليه وسلم لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، يعني الفرس، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، يقول لقد وجدته يعني الفرس بحرا، يعني في عدوه في طيرانه، لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح وكذا مسلم في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، صورة وسيرة، نسبا وحسبا، معاشرة ومصاحبة، صلى الله عليه وآله وسلم، وأجود الناس، كان أكثرهم كرما وسخاوة وبذلا، صلى الله عليه وآله وسلم، وأشجع الناس قوة وقلبا، وذلك لما عهدوه في القتال وساحات الوغى. ففي هذا الوصف بيان لما أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من جميل الصفات، وأن هذه الصفات صفات كمال. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي خافوا، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت. قبل الصوت أي ناحية الصوت نحوه أو جانبه، واستقبلهم الرسول عائدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن تراعوا لن تراعوا، من الروع بمعنى الفزع والخوف، أي لم يكن شيء يروعكم ويفزعكم، لا خوف ولا فزع فاسكنوا. وكرره صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا أو لخطاب كل قوم عن يمينه ويساره، لن تراعوا لن تراعوا. صلى الله عليه وسلم الفرس العري، العري لا سرج عليه ولا شيء، السرج رحل الدابة وهو ما يوضع على ظهر البعير مثلا للركوب، ما عليه سرج بيان وتأكيد لما مر قبل من وصف الفرس، في عنقه السيف، يقول لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، البحر واسع الجري، يقال للفرس إنه لبحر أي إنه لواسع الجري، في رواية مسلم وكان فرسا يبطأ أي يعرف بالبطء والتأخير في السير، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، كان بطيء المشي، كان قطوفا، والقطوف من الدواب الذي يقارب في خطوه فيكون ضيق المشي. في هذا بيان لشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، حتى كشف الحال ورجع بفصل المقال صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان عظيم بركته صلى الله عليه وسلم في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ. ولذلك يقول وجدناه بحرا، يعني الفرس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الله رب العالمين له خلقه وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.